يهدي الله لا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا ايها الذين امنوا اتقوا الله قولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله منها. اخذنا فيما مضى من مقدمه الامام مسلم رحمه الله تعالى الى ان وصلنا الى رقم التاسعه الحديث التاسع او الاثر التاسع أثر عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. قال المصنف رحمه الله تعالى بالسند المتصل في أول كتاب إليه: وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا هشيم بن سليمان التيمي عن أبي عثمان النهدي أنه قال: قال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: بحسب المرء من الكذب أن يحدث بكل ما سمع. أولا بجاب الإسناد خمسة: يحيى بن يحيى التميمي النيسابوري أبو زكريا، يحيى بن يحيى التميمي النيسابوري أبو زكريا، يحيى بن يحيى التميمي، يحيى بن يحيى ابن بكير. هذا خطأ، هذا خطأ، ابن بكر صوابه، ابن بكر هكذا يخطئ في التقريب والصواب ابن بكر. هذا من الحديث من العشرة إمام، كان الإمام أحمد رحمه الله يعني يعظمه ويحترمه ويوجله، ولما مات أوصى بثيابه للإمام أحمد فأتي بثيابه فأخذ منها ما ناسبه وما لا يناسبه لباس الأفغاني الذي قال إنها ليست من لباس قومه وردها الإمام أحمد. فهذا إمام. والثاني هشيم بن بشير بوزن عظيم الواثقي البخاري الأصلي، هذا من الطبقة السابعة أخرج له جماعة. الثالث سليمان التيمي، سليمان ابن طرقان أبو المعتمر البصري، ولم يكن من بني تيم إنما نزل فيهم فنسب إليهم إلى له التيم. وبصري ثقة من الرابعة، ثقة عبيد من الرابعة، ولو في صحيح مسلم 69 حديثا. الرابع أبو عثمان النهدي، اسمه عبد الرحمن بن مل بن عمرو، هذا من المخضرمين، قال انه عاش 130 او 140 سنه مخضرم. هذا قال الخامس عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه الامام والخليفه الراشد المعروف. فمن لطائف هذا الاسناد انهم خرافيات المصنف رحمه الله تعالى، ومنها ان رجاله كلهم رجال الجماعه، ومنها ان في روايه تابعي عن تابعي رجال الجماعه، لكن يحيى ايش اسمه يحيى بن يحيى ما هو من رجال الجماعه، انما اخرج له يحيى بن يحيى ما اخرج له ابن ماجه، اليس كذلك؟ الا ابا داود وابن ماجه، ها؟ اذا يعني معظم الستة اخرجوا عنه، الا هو ليس برجال جماعة كلهم. ومن ان في رواية تابعي عن تابعي عن تابعي، وهو ما يعني الليه سليمان الصين عن ابي عثمان النهدي. ومنها ان في احد المخضرمين هو ابو عثمان النهدي، والمخضرم بفتح الراء، مخضرم هو الذي ادرك الجاهليه، وقالهم خضرم ايضا مخضرم هذا المشهور بالفتح، ادرك الجاهليه وزمن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يره واسلم ولا صحبه له، وانما سمي بذلك لانه متردد بين الطبقتين الصحابه والتابعين، ولا يدرى من ايتهما هو، من قولهم لحم مخضرم لا يدرى من ذكر او انثى، وطعام مخضرم ليس بحلو ولا مر. وحكى العسكري ان المخضرم من المعاني التي حدثت الاسلام انتهى. والى معنى المخضرم اشار الصوفي رحمه الله تعالى في ارضيه الحديث حيث قال: ومنهم المخضرمون مدرك نبوة وما مشترك. ومنع ان الصحابي وعد خلفاء الراشدين اربعة واحد العشرة المبشرين بالجنة، وكان ملقب بالفاروق، وقد مر سبب تلقيبه بترجمته يم المناكب رضي الله تعالى عنه. شرح الحديث عن ابي عثمان النهدي عبد الرحمن بن مل انه قال: قال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: بحسب المرء أي كافيه من الكذب الباء زائدة، وحسب خبر مقدم بقوله أن يحدث وهو بإسكان السين، ومعناه يكفيه ذلك من الكذب. لو لم يكذب الإنسان وفي كلامه ما يكذب، لكن إذا حدث بكل ما سمعه لازم يكذب هذا. ومعناه في ذلك من الكذب فإنه قد استكثر منه، وكل ما يسمعه ليس كل صواب في كذب. فإذا كان كذلك إذن معنى ذلك أن الإنسان لو لم يكذب هو لا كذب إذا حدث بكل ما سمع، ففيه التحذير عن التحديث بكل ما سمع. لا بد يعني ينظر فيها هل يصلح للتحديث أم لا، فلا يحدث بكل ما سمع. أن يحدث بكل ما سمع، وإنما كان هذا كافيه من الإثم، لأن كل ما سمع الإنسان لا يخلو عن كذب، فإنه يسمع في العادة السرق والكذب. فإذا حدث بكل ما سمع فقد كذب بإخباره بما لم يكن. وتقدم أن مثابة الحق أن الكذب الإخبار عن الشيء بخلاف ما هو، ولا يشترط في التعمد، ولكن التعمد شرط في كونه إثم، ليس هذا هو الفرق. قال النووي: وأثر الذنب أثر عمر بن الخطاب رضي الله تعالى، هذا من أفراد المصنف رحمه الله، لم يخرجه من أصحاب الأصول غير، وأخرجه هنا بهذا الإسناد فقط. قال رحمه الله تعالى: أثر الثاني، قال رحمه الله تعالى: قال المصنف رحمه الله تعالى بالسند المتصل إليه أول الكتاب، وحدثني أبو الطاهر أحمد بن عبد الله بن سرح أبو الطاهر، قال حدثنا أخبرنا المهاجم قال قال لي مالك يعلم أنه ليس يسلم رجل حدث بكل ما سمع ولا يكون إماما أبدا وهو يحدث بكل ما سمع. أولا إسناده فيه ثلاثة: أبو الطاهر أحمد بن عمرو، هذا أول محل ذكره، ثقة من العشرة ولو بصحيح مسلم، يا ثاني وثلاثة وثلاث حديث. والثاني بن وهب عبد الله بن وهب ابن مسلم القرشي مولاهم أبو محمد المصري الفتوح الحافظ ثقة العابد من التاسعة، وهذا أول محل ذكره ولو في هذا الكتاب 544 حديثا. الثالث مالك بن أنس إمام دار هجرة، تقدمت ترجمته، هذا أثر إمام مالك. شرحه: قال لي على عن ابن وهب رحمه الله تعالى أنه قال قال لي مالك بن أنس يعلم، بهمزة الوصل فعل أمر من علم، وما يرى في بعض النسخ، ومن الغريب هذه النسخة الإسلامية هذه نعتبرها من أجود النسخ صحيح مسلم. في هذا الموضع جعلت الهمزة همزة قطع، وهذا غلط، وهذا غلط. اعلم مش أعلم، اعلم أنه الضمير بالشأن، هو ضمير تفسير جملة بعده، وهي قوله ليس يسلم من باب علم، ليس يسلم رجل بالرفع على الفاعلية، ليس يسلم رجل هنا بتقصير الشرعي ويحتاج إلى زيادة الإعراب، ليس يسلم رجل هذا من باب التنازع، هذا تنازعه العاملان، وما نبهت عليه وإن شاء الله سأنبه عليه في ما يستقبله إن شاء الله. ليس يسلم رجل ماذا حدث بكل ما سمع جملة محل جر نسبة لرجل، ومعنى أنه لا توجد السلامة من معرة الكذب لمن يحدث بكل ما سمعه من الوقائع والأمور، لأن كل ما سمعه في السلب والكذب والحق والباطل، فإذا حدث به كان واقعا لا محالة في الكذب. يعني معناه لا ينبغي لمسلم أن يحدث بكل ما سمع، بل يبحث ما يصلح وما لا يصلح، تحقق الصدق يحدث به، وإلا ليس يسلم من الوقوع في الكذب. ولا يكون إماما أيضا زيادة على حال أي مسلم من يكون قائدا للناس أو من يكون مقدما على الناس، سواء كان إمامة كبرى أو سواء كان إمامة صغرى كالصلاة أو نحو ذلك. مثلا قائدا للناس لا يكون إماما خليفة أو عالما يبتدى به مسمى به في الصلاة مثلا، ماذا وهو يحدث بكل ما سمع جملة بمحل نصب على حال، وما سبق نظيره قبله. والمعنى أنه لا يستحق الرجل الإمامة للناس سواء كان الإمامة الكبرى وهي الخلافة أم الصغرى وهي إمامة الصلاة ونحوها، إذا كان يحدث الناس بكل ما سمعه. لماذا؟ إذ التحديث بكل ذلك لا يخلو من الكذب، شهادة الحديث المتقدم أثره لحديث الذي مضى أثر عمر قبر حديث مرفوع هذا حديث أبي هريرة. ففي مباعدة عن مسلك الحزم والاحتياط أيضا متجاف عن مراعاة المصالح المطلوبة شرعا وعقلا، فلا يكون صاحبه لائقا بمنصب الإمامة ولا يستأهل لها الله تعالى. يعني أنه عادة الناس يعني يجربون على الإنسان التسهل في كلامه في سلوكه، هذا لا يثقون به. ومن يكون قائدا للناس إماما للناس في الصلاة وغيرها ينبغي أن يكون موضع ثقة في الناس، يعتمدون على قوله، يعتمدون على فعله، يعتمدون على حاله، هذه المطلوبة. فإذا أخل بذلك وحدث بكل ما سمعه، فإذا يعني لا يكون موضع ثقة، إذا لا ينبغي أن يكون إماما يقتدى به الناس ويحدث بكل ما سمع. قال القرطبي رحمه الله تعالى، قال النووي رحمه الله تعالى، معناه أنه إذا حدث بكل ما سمع كثر خطأه في روايته فترك الاعتماد عليه والأخذ عنه. قال القرطبي رحمه الله تعالى، ولا يكون إماما أبدا، أي إذا وجد الكذب، وجد الكذب في روايته لم يوثق بحديثه، وكان ذلك جرحا به فلا يصلح ليبتلي به أحد ولو كان عالما، فلو بين الصحيح من السقيم والصادق من الكاذب سلم من ذلك وتفصى عن عهدة ما يجب عليه من النصيحة الدنيا. أما يتعور ويحدث بكل ما سمعه فهذا لا ينبغي له، لما ذلك أنه يرفع الثقة عنه، وكونه قائدا للناس يقتضي أن يكون حازما ضابطا متيقظا. سمي هذا الأثر من أفراد المصنف رحمه الله تعالى، أخرجه هنا بهذا السند فقط. قال المصنف رحمه الله تعالى بالسند المذكور في أول كتاب إليه، حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله رضي الله تعالى أنه قال بحسب المرء من الكذب أن يحدث بكل ما سمع. أثر من مسعود كأثر عمر رضي الله عنه. السادس، أولا إسناده ستة، محمد المثنى أبو موسى العنزي أحد مشايخ الستة تقدم. ثاني عبد الرحمن المهدي الإمام المعروف إمام الجرح والتعديل. ثالثا سفيان بن سعيد الثوري تقدم الترجمة أيضا. رابعا أبو إسحاق السبيعي عمرو بن عبد الله بن عبيد وقالوا علي وقالوا أم أبي شعيرة. أبو إسحاق السبيعي الكوفي والسبيع من همدان هذه قبيلة، وهذا أول محل ذكره ولو بهذا الكتاب، ومن الطبقة الثالثة مكثر ثقة عابد من الثالثة اختلط بآخره لا أخرج له جمعة، ولو بهذا الكتاب صحيح مسلم 79 حديثا. الخامس أبو الأحوص أوف بن مالك بن نضلة البشمي، أبو الأحوص الكوفي من بني جشم معاوية بن بكر بن هوازن، وهذا أول محل ذكره ثقة من الثالثة ولو بصحيح مسلم 13 حديثا. السادس عبد الله بن مسعود بن غافل الصحابي المعروف، هذا أول محل ذكره ولو في هذا الكتاب 167 حديثا. وشرح الأثر واضح تقدم حيث تقدم مرارا، ولذلك يعني لا طيب. وهنا يقول هذا ما في برنامج الحديث صحيح. قال ابن جوزي في سبع روى 848 هذا المرويات ابن مسعود كلها، اخرج له في الصحيحين 120 حديثا متفق عليه، 64 انفرد البخاري 121 ومسلم 35 حديث. ومعناه واضح ما سبق. قال المصنف رحمه الله تعالى بالسند المتصل الى اول كتاب، وحدثنا محمد بن مثنى قال سمعت عبد الرحمن المهدي يقول لا يكون الرجل اماما يقتدى به حتى امسك عن بعض ما سمع. هذا بمعنى حديث مالك الزاهر. قال اولا السند تقدم في الذي قبله عبد الرحمن بن مهدي ومحمد بن مثنى، وكلام هذا كلام لعبد الرحمن المهدي يقول لا يكون الرجل اماما يقتدى به بناء المفعول والجمله وصفات الامامه حتى يمسك بضم اوله وقصر ذلك من الامساك، هو كنايه عن الترك يترك عن بعض ما سمع، يعني عن التهديد بعض ما سمع، والمراد بالبعض هو الذي يكون كذبا او يشك في كونه كذبا ما يتاكد انه صحيح ام لا، اذا شك في اي كلام يمسك عنه، فاذا كان كذلك ينبغي يعني ان يبتدا به. واما اذا شك وحدث به معناه انه قد سبق حديث من حدث بحديث يرى انه كذب هو احد الكاذبين، يرى ان يظن يظن يرى أنه كذب، أي يظن أنه كذب، أي يظن أنه كذب، حتى إذا ظن الإنسان بأن هذا كذب لا ينبغي أن يحدث به، يعني يدخل في هذا الوعيد. فلا ينبغي للشخص في أي كلام، ما هو في الحديث النبوي فقط، بل في أي كلام إذا ظن أن هذا غير صحيح يعني لا يحدث به، ولو حدث يقول إن صح الخبر كذا. على كل حال إن شحت نفسه أو لم يستطيع أن يضبط نفسه ماذا يقول؟ إن صح الخبر سمعت كذا وكذا، يعني لا يؤكد. والمعنى أن مما ينبغي للشخص الذي يستحق أن يكون قدوة للناس أن لا يحدث إلا بما يتيقن عنه، ويترك ما لا يتيقن صدقه، لأن ذلك أدعى لاستجابة الناس له وإقبالهم عليه واستفادتهم منه. قال رحمه الله تعالى مصنف رحمه الله تعالى بالسند المتصل أول الكتاب، حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا عمرو بن علي بن مقدم عن سفيان بن حسين أنه قال سألني إياس بن معاوية فقال إني أراك قد كذبت بعلم القرآن، فقرأ علي سورة وفسر حتى أنظر فيما علم. قال ففعلت، فقال لي احفظ علي ما أقول لك، إياك والشناعة في الحديث، فإنه قلما حملها أعز لله ذل في نفسه وكذب في حديثه. هذا الأثر أثر إياس بن معاوية رحمه الله تعالى، يقول أولا سنده أربع رجال، الثاني أربع يحيى بن يحيى تقدم قريبا، عمرو بن علي بن مقدم هو عمر، لا عمر عمر عمر بن علي بن مقدم صح، عمر بن علي بن مقدم هو عمر بن علي بن عاص بن مقدم بوزي محمد المقدمي وأخو أبي بكر المقدمي أبو حفص البصري وعثيقه الأصلي مولى فقيه، هذا أول محدثي في عمر ما هو عمر، فهذا أخرج له الجماعة ولو في صحيح مسلم هذا الأثر، وحديث رقم 4828 لفي عبد الله بن عمرو أن الله لا يكذب العمل في زعم، أيضا عن طريقه حديثان فقط ليس له إلا حديثين إلا حديثان. قال سفيان ثالث سفيان بن حسين بن حسن أبو محمد وأبو الحسن الواسطي، وهذا ثقة في غير الزهري معروف، وفي التقريب يقول ثقة في غير الزهري باتفاق من السادة عماس بن ري مع المهدي، وقيل في أول خلافة الرشيد، علق له البخاري وأخرج له مسلم هنا في مقدمة، والأربعة أي أصحاب السنن أخرج له. وماذا إذن؟ ليس له في هذا الكتاب إلا هذا الموضوع، صحيح مسلم ما له موضوع إلا هذا. الرجل إياس بن معاوية بن قراء من إياس المزني أبو هزيلة البصري قاضيها، ولجدي صحبة المعروف بالذكاء، المعروف بالذكاء، عنده ذكاء وفطنة عجيب، وقد ذكر في تهذيب التهذيب بعض ما أثر عنه، وكان ذكيا قاضي، وأكثر من علمه يستخرج بذكائه وفطنته كثير من الحقوق، كثير من الحقوق، وقد ذكر هناك أمثلة ضرب الأمثلة لهذا، ومنها رجل أودع عند رجل مالا، فجاء يطلب ذلك المال، فقال له ما لك عندي شيء وما عنده بينة ولا كتب ولا كذا ولا أشهد عليه، فتحير فذهب إلى القاضي، والقاضي يعتمد على البينة أو على حليم، لو أتى به هذا الذي جهد هكذا يحلف على طول والله الذي لا إله إلا هو ما عنده شيء. فقال له ذكر له هذه القصة، لو أتيتك أنت إما تطلب بينة أو يحلف يحلف هو، فقال أبشر سيصير لك حقك عن قريب. طيب فرجع فأرسل إلى الشخص فجاء فقال له أنا سمعت بأنك رجل ثقة مأمون تحفظ الأمانات وتؤديها إلى أهلها، فالآن أنا أريد أن أودي عندك مالا عظيما فأعد له محل بحيث أنه يكون محفوظا في ذلك المحل، ارجع وتعال تأخذ المال. فرجع فذهب إلى الرجل بالكبار فقال ماذا أنا تعرف المعركة، فذهب إليه وأعطاه المال بدون شيء، خلاص هذا أخذ حقه. فرجع إلى القاضي يتسلم يا معنا، فقالوا يا خائن مال فلان أردت أن تأكله وهكذا من هذه الناحية في قضائه في حال قضائه ما شاء الله عنده يعني فطنة عجيبة. فهذا هو ياس بن معاوية. ماذا قال لسفيان بن حسين؟ سفيان بن حسين رحمه الله تعالى وهو في قسم الخامسة وليس له ذكر في هذا الكتاب إلا في هذا الموضع ليس له رواية. عن سفيان بن حسين أنه قال سألني ياس بن معاوية المزني وقول فقال تفسر لقول سألني إني أراتك الكذبت أي أحببته يعني معناه أنه مغرم بكتاب لتلاوة القرآن وأي أحببته وأولعت به أولع هذه من الألفاظ التي تبنى للمفعول ومعناها صحيح أولع به شغل به ها وكان مغرما أولع. ومن هشام في مغني اللبيب يذكر أخطاء الفقهاء والفقهاء يعني يرددون هذه اللفظة خطأ يقولون وأولع فلان وأولع كذا هذا غلط والصواب أولع ما سمع العمامي صحيح أولع وأولعت به وقال كلفت به كلفا فأنا كلف من باب تعب والاسم الكلافة أربعين. قال قلت رحمه الله تعالى هو بكسر اللام من الكلف بالشيء وهو الولوع والمحبة له الاعتناء بها هكذا صحت رواية عفي وقد روي من طريق الطبري علقت ومن العلاقة وهي المحبة العلاقة والعلاقة بالفتح والكسر إذا كانت قلبية تكون العلاقة وإذا كانت حسية تكون العلاقة ربطت الكربة علقت الكربة بعلاقتها لا تكون بعلاقتها يعني أحببت يعني اتصلت بفلان بعلاقته أو بمحبة معنى فإذا كانت قلبية تكون علاقة إذا كانت حسية تكون الرباط تكون علاقة وهي معبد قال نور رحمه الله تعالى معناه وليعت به ولازمته قال ابن فارس وغيره عن اللغة الكلف الإلاع بالشيء قال ابو القاسم الزمخشري الكلف الإلاع بالشيء مع شغل قلبي ومشقته انتهى بعلم القرآن أي إنك تعتني بالقرآن لفظا ومعنا حيث تعلم حتى تعلمه فأرى كمان إلى إضافة إليه علم إلى القرآن إضافة إليه وإضافته وعلم إلى القرآن من إضافة المصدر إلى مفعوله أي بعلمك تفسير القرآن فقرأ علي هذه همزة وصل من قرأ علي أنه في عدو أمر من قرأ ثلاثية فقرأ علي سورة أي أسمعني قراءة سورة من سور القرآن وفسره أمر من التفسير والتوضيع والتشديد والمبالغة قال فجنوني فسرت الشيء فسرا من بعد ضرب بينت وأوضحت والتفسير المبالغة يعني التفسير للمبالغة لو قيل الفسر يمشي ثلاثية فسر القرآن فده تفسير القرآن لو قلت هذا الكتاب فسر القرآن هذا يمشي لكن متعود على قلت وإيش الفسر فسر القرآن ماشي والتفسير المبالغة والمعنى هو المعنى هنا اقرأ عندي سورة من القرآن وأوضح معناه سورة من القرآن اقرأ عندي سورة من القرآن وأوضح معناها كان المفروض يقول معناها ماذا حتى أنظر بالنصب بحتى منصوب بحتى بالنصب حتى لكون الفعل مستقبلا كما قال في الخلاصة وبعد حتى حال نوم أولا به ارفع عنه وانصب المستقبلا فيما علمت مصدرية أي بمقدار علمك ويحتمل أن تكون موصولا اسميا والعائد محذور كما قال في الخلاصة والحظ عندهم كثير منجلي في عائد مختصر من تصدي فعلنا وصل كما نرجعه أي في الذي علمته من تفسير القرآن يعني يختبره ويمتحنه أنا دائما أراك تشتغل بالقرآن تقرأ لفظه وتفسر وتشرح معناه فأريد أن أختبرك حتى أعرف مدى فهمك له اقرأ السورة واشرحها حتى أنظر ها المشكلة هذه ولكنه نجح تنبي ذكر صاحب المذهب أن علمته جنبا بفتح التاء هو الأظهار وبضمها ويحتمل أن يكون حينئذ في سببية أي فيما علمت في الذي علمته حتى أنظر فيما علمت إن صحت الرواية ما يبعد أن يكون هكذا لكن الرواية المشهور فتح التاء. قال سفيان بن حسين ففعلت أي ما أمره به من قراءة سورة عليه ثم تفسيرها. فقال ياسم معاوية لأحفظ عليه. فلما رآه ماهرا به لذلك في علم التفسير في علم القرآن قال أريد أن أزودك من عندي نصيحة. ما هي؟ قال فقال احفظ علي أي مني تعالى بمعنى من على حد قوله تعالى إذا ابتالوا على الناس يستوفون معناه من الناس إذا ابتالوا على الناس من الناس فاحفظ علي معناه مني احفظ مني ما أقول لك. ما اسم موصول مفعول به يحفظ أي احفظ الذي أذكره لك وهو قوله إياك والشناعة في الحديث هذا هو الذي ينصحه إياك والشناعة في الحديث أي والقباحة وتتبع القبيح من الكلام من الحديث حديث الناس يعني معنى ذلك أنه لا تتكلم إلا بما هو صدق وصواب. إياك والشناعة في الحديث أي أحذرك من الشناعة في الحديث والشناعة فتشين معجمة وتخفيف النون القرطة. قال القرطبي رحمه الله تعالى الشناعة في الحديث هو ما يستطبع ويستنكر قالوا شنعت بالشيء لتسنون أي أنكرت وشنوع الشيء بضمها قبوحة في نفسي وشنعت على الرجل مشددا إذا ذكرت عنه قبيحا. حذره بهذا القول يا ماذا عن أن يحدث الأحاديث المنكرة فيكذب ويزيلنا انتهى. الحديث المنكرة سواء كانت حديث الرسول عليه الصلاة والسلام أو حديث الناس المنكرة إذا حدثها لماذا؟ لما لأنه يزيد بنفسه يكذب في حديثه فهذه نصيحة نافعة. قال ماذا ومعنى يعني فائدة قول إياك والشناعة هذا التركيب هو الذي يسمى في علم النحو بالتحذير وهو تنبيه المخاطب على أمر يجب الاحتراز منه نحو إياك والشر وهو منصوب بفعل محذوف جبا فقيل التقدير اتق نفسك والشناعة وقيل بعد نفسك من الشناعة والشناعة منك وقيل احذر تلاقي نفسك والشناعة وإلى هذا أشعره المعرفة بخلاصة بقوله إياك والشر ونحوه ونصب محذر بما استتاره وجه ودون عطل قال إن ينصب وما سواه صدر فعل لن يلزم إلا ما على فعل التكرار كالضيغم الضيغم يا ذا الساري الله الله الضيغم الضيغم يا ذا الساري الله الله عباد الله. وراجع تفاصيل المسألة في شروح الخلاصة وحواشيها الله تعالى. ثم قال بعد أن حذره ما هو الذي حذره فإنه الفور التعليق الضمير والشأن إن الأمر والشأن قل ما هذه زائدة كافة تكف قل وطال وكثر يعني عن طلب الفاعل ولذلك هنا كما يقول إيه كلما يبرح الذي إلى ما يريد الميت داعيا أو مصيبا وهذه ما خافة وما تكف طال قل كثرة وبعضهم زاد عليها قصرة فلا يليها فاعل فقام في قام قام صالح إكراما وبعضهم يقول ما مؤولة فما عما يلي تكون فاعلا بعضهم يقول ليست كافة بل هي مصدرية حملها قدم حملها أي الشناعة في الحديث أحد رفع الفاعلية إلا ذل ببناء الفاعل بعد ضرب ذل يهل والاسم الظل بالضم والذلة بالكسر والمذلة أي ضعف وهان في نفسه يعني أنه يكون ذليلا حكيرا عند الناس فلا يقبلون عليه فلا يقبلون عليه يعني الناس ما يرغبون في ذلك الشخص وكذب في حديثه بالتشديد المبني للمفعول يعني أن الناس يكذبون حديثه فلا يقبلونه فلا يقبلون عليه ولا يقبلون كلامه فلا يقبلون عليه هذا هو معنى الذل ولا يقبلون كلامه وهذا معنى التكذيب. وعسل كلاميات رحمه الله تعالى أنه حذره أن يحدث بالأحاديث المنكرة التي تشنع وينكر ويقبه صاحبها فيكذب أو يستراب في رواية تسقط منزلته ويذل في نفسه وهذا يعني نصيحة طيبة فينبغي للشخص أن لا يشتغل بأحاديث الناس التي لا يتأكد ولا يتحقق أنها صدق وصواب فينبغي أن يحتاط مثل ذلك. لماذا؟ لأن هذا صون بنفسه صون بنفسه كحديث قال في حديث النعمان بن رضي الله عنه ومن اتقى الشبهات فقد استبرأ بدينه وعرضه فكثر هذه الأشياء الإنسان يصون عرضه ويصون دينه فينبغي له أن يتجنب الشناعة الحديث. وقال رحمه الله تعالى أبو مصنف رحمه الله تعالى بالسنن المتصلة في أول كتاب: وحدثني أبو الطاهر وحرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. قل أولا رجال هذا الأثر سبعة: أبو الطاهر تقدم قريبا، حرملة بن يحيى هذا زميله التجيبي أبو حفص صاحب الإمام الشافعي من تلامذة المصريين، وهو الذي يروي عن الشافعي كتابه المعروف في الفقه، وفي رواية حرملة في رواية هذا يقصر عند الشافعية. وهذا أول محل ذكره مع حرملة رحمه الله تعالى سنة 244، قال ابن يونس ولد سنة 166 وتوفي لتسنبقين من شوال سنة 243. قال في التقريب صدوق من 11 روى عنه مسلم بن ماجه وروى له النسائي بواسطة حمد بن الهيثم الطرسوس، ولو في صحيح مسلم 268 حديثا. حرملة بن يحيى التجبي، والثالث وابن وهب عبد الله تقدم قريبا، يونس الرابع يونس بن يزيد العيلي، وهذا أول معلّ ذكره، هو من الطبقة السابعة ومن كبار السابعة، خرج له جماعة ولو في صحيح مسلم 272 حديثا. الرابع الخامس ابن شهاب محمد بن مسلم تقدم ترجمته. السادس عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أحد فقهاء السبعة، وهذا هو محل ذكره ولو في صحيح أخرج له جماعة ولو في صحيح مسلم 55 حديثا. السابع عبد الله بن مسعود تقدم قريبا، وهذه التراجم شرح الأثر عن عبد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود الهذلي أن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: ما نافيه أنت بمحدث، ما أنت بمحدث الباء زائدة في خبر ما كما قال في الخلاصة، وبعد ما وليس جر بل خبر، وبعد لا ونفي كان قريشا. قوما حديثا لا تبلغه عقولهم جملة لمعاد نص سنة لحديث، أي لا تدركه أفهامهم يعني بعيد عن الفهم، إلا كان لبعضهم فتنة يعني معناه يفتتن بعض الناس بعدم فهمهم له. فلا ينبغي لشخص أن يحدث الناس أو يعلم الناس العلوم الغريبة التي تستعصي على أفهامهم حتى لا يفتتن بعضهم بها. قال أبو العباس القرطبي رحمه الله تعالى: الفتنة هنا الضلال والحيرة، وهي تتصرف في القرآن على وجوه متعددة، وأصلها الامتحان والاختبار، ومن قولهم فتنت الذهب بالنار إذا اختبرته بها، وهذا نحو مما قال في حديث آخر: حدث الناس بما يفهمون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ وهذا علقه البخاري من حديث علي رضي الله تعالى عنه: حدث الناس بما يعرفون، أيضا موافق لهذا لكلامي أن مسعود رضي الله تعالى عنه. وهذا تنبيه عقد الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب العلم من صحيحه بابا لما دل عليه أثر مسعود رضي الله عنه، فقال: باب من خص بالعلم قوما دون قوم كراهية أن لا يفهم. وقال علي: حدث الناس بما يعرفون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ فهذا مهم جدا، ولذلك ابن مسعود رضي الله عباس اشتموا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه: حملت من رسول الله صلى الله عليه وسلم جرابين وعائين، فأما أحدهما فبثثته فيكم، وأما الآخر فلو بثثته قطع هذا البلعوم ذبحتموني. فهناك علوم ينبغي أن تشع بين الناس، وهذه هي التي تتعلق بها التكاليف الشرعية وفهم الناس دينهم، فهذه من واجبات العالم أن يفشيها. وأما إذا كان هناك أمور، مثلا أبو هريرة تحمل أن صلى الله عليه وسلم أسمع المنافقين وأسمع الفسق أو الفجر أو إلى آخره، وكذلك أيضا أمور لا تصلح مثلا أن يعرفها بعض الناس، فلو تحدث بمثل ذلك ربما سجنوها وضربوها أو كذا، فلذلك قال: قطع هذا البلعوم، فلا تركت البث في ذلك. وهذا هو الذي يعني فسره المحققون به. وأما ما يقوله الصوفية ويقولون إيه إنه أراد علم الأسرار، علم الحقيقة، يسمونه علم الحقيقة، فهذا مما لا أصل له في تفسير أبي هريرة رضي الله تعالى. قال ماذا فتعينان هذا الشيء. وقال رحمه الله تعالى: باب النهي عن الرواية عن الضعفاء. والاحتياط في تحملها، وباب الاحتياط في تحملها، يعني لا ينبغي للشخص أن يكون أن يأخذ عن الضعفاء، والاحتياط في تحملها، إذا تحمل الحديث ينبغي له أن يحتاطه، من أين يأخذه، من أين معدنه، من أين كذا، لماذا؟ لأنه كما سبق لنا إذا كان العلم، إذا كان الشخص أخذ علما لم يتأكد صحته ذل في نفسه وكذب في حديثه، فتحاشيا عن هذا يحتاط أن يكون يعني أخذ العلم عن معدن السوء. قال رحمه الله رحمه الله تعالى بالسند المذكور في اول كتاب اليه، وحدثني محمد بن عبد الله بن نمير وزهير بن حرب قال حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثني سعيد بن ابي ايوب قال حدثني ابو هاني عن ابي عثمان مسلم بن يسار عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال سيكون في اخر امتي اناس يحدثونكم ما لم تسمعوا انتم ولا اباؤكم فاياكم واياهم. اولا اسال هذا رجال الإنسان سبعة، محمد بن عبد الله بن نمير تقدمت ترجمته العمداني الكوفي، زهير بن حرب الشيخ الثاني من شداد أبو خزيمة النسائي نزيل بغداد من العاشرة، الثالث عبد الله بن يزيد العدوي مولى آل عمر أبو عبد الرحمن مقرئ، وهذا هو الذي أقرأ أهل مكة 77 سنة. عبد الله بن يزيد المقرئ أبو عبد الرحمن هو الذي قاله المقرئ. وهنا تنبيه وقع في برنامج الحديث صخر هنا غلط، حيث ترجم لعبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان المقرئ المدني، من كان عنده هذا البرنامج يعدله، المدني الشيخ مالك، والصواب أنه أبو عبد الرحمن المقرئ المكي، وذلك لأن مولى الأسود المتقدم من الطبقة السادسة لا يروي عنه محمد بن عبد الله بن نمير وزهير بن حرب، وإنما يرويان عن أبي عبد الرحمن لأنه متأخر من الطبقة التاسعة، ومما أؤكد ذلك أن مولى الأسود مات سنة 148، وزهير بن حرب ولد سنة 160، هذا جعله شيخه بعد أن مات، ولد بعد أن مات، أي بعد موته بنحو 12 سنة فتربت ذلك، فينبغي تعديل البرنامج هذا. وهذا قال في التقريب ثقة فاضل أقرأ القرآن 170 سنة من التاسعة، رواه الجماعة ورواه صحيح مسلم 18 حديثا. الرابع سعيد بن أبي أيوب، وأبو أيوب مقلاص الخزاعي مولاهم أبو يحيى المصري روى عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل إلى آخره، وهو أيضا الطبقة السابعة ثقة ثبت، ولو بصحيح مسلم 12 حديثا فقط. الخامس أبو هاني، أبو هاني بهمزة آخره، هو حميد بن هاني الخولاني المصري أدرك سليمة من عسر وروى إلى آخره، وهو من الطبقة الخامسة، أقدم شيخ لعبد الله بن وهب، قالوا هكذا. له في البخاري، رواه البخاري أخرج له البخاري في الأدب المفرد والباقون ولو في صحيح مسلم 10 أحاديث. السادس أبو عثمان، اسمه مسلم بن يسار المصري الطنبوذي ويقال الإفريقي مولى الأنصار، كان رضيع عبد الملك بن مروان، مقبول يقول في التقرير من الطبقة الرابعة، أخرج له البخاري في الأدب المفرد والباقون سوى النسائي ولو في صحيح مسلم هذا الحديث فقط، وأعاده بعده. وروى عنه أبو هاني حميد بن هاني وبكر بن عمرو وشراحيل بن يزيد وعمرو أبي معيمة المعافريان وسلم على قمة السبعي وعبد الرحمن كثير، ذكره محبانا في صفات، وقال الدارقطني واعتبروا به، وقال ابن مصر على يحيى بن عثمان بن صالح توفي مسلم من يسار افريقيا زمن هشام بن عبد الملك، وقال في التقريب مقبول من الرابعة، المفروض هذا ما هو مقبول، ينبغي التعليق على هذا، ولأنه روى عنه جماعة، هذه واحدة. الثانية وثقه محبان والدار القطري قالوا يعتبروا به، زيد على ذلك مسلم أخرج له، فكونه بهذه الأوصاف ترقيه عن هذا. أبو هريرة أستاذ أبو هريرة لطيف هذا الرسالة أنه من سداسي هذا المصنف رحمه الله تعالى، ومنها أن في رواية تابعي عن تابعي أبو هاني عن مسلم يسار ومن أن في أبا هريرة رضي الله عنه أحفظ من روى الحديث بداره رواه 5374 حديث. شرح الحديث عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: سيكون في آخر أمة أناس يحدثونكم ما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم، أي بالأحاديث المكذوبة والمختلقة، فإياكم وإياهم، أي بعدوا أنفسكم عنهم ولا تجالسهم ولا تسمعوا أحاديثهم، لأن يتقرب ذلك الحديث المختلق في نفوسكم فتعجزوا عن التخلص منه. وهذا الحديث أخرجه مصنف هنا وأعاده بعده، وأخرجه أحمد المسلم برقم 7، وفيه علوم من علام النبوة، حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بما فيك وفي أمتي فكان كما أخبر. قال مصنف رحمه الله تعالى: بالسنة المتصل في أول كتاب إليه، وحدثني حرملة بن يحيى، حرملة بن يحيى بن عبد الله بن حرملة بن عمران التجيبي، قال حدثنا ابن وهب قال حدثني أبو شريح أنه سمع شراحيل بن يزيد يقول: أخبرني مسلم بن يسار أنه سمع أبا هريرة رضي الله تعالى عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يكون في آخر الزمان دجال كذابون يأتونكم من الأحاديث ما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم، فإياكم وإياهم، لا يضلونكم ولا يفتنونكم. والسند تقدم قريبا، وأبو شريح هذا اسمه عبد الرحمن بن شريح بن عبيد الله بن محمود المعادري الإسكندراني المصري، وهذا ثقة فاضل. قال والأجاد الحبيب التقريبي حيث قال: ثقة فاضل لمسلم بن سعيد في تضعيفه ضعفه هو، وألف الصحيح مسلم 5 أحاديث برقم كذا وكذا. والثاني شراحيل ابن يزيد المعافري المصري روى عن أبي عبد الرحمن الحبولي وأبي عثمان مسلم يسار القنبلي، وهذا من السادسة. أخرج له البخاري في أفعال العباد ومصنف هناك مقدمة، وله عنده هذا الحديث فقط، وأبو داود والباقون تقدموا السند الماضي. قال عن أبي شريح أنه سمع شراحيل ابن يزيد المعافري يقول: أخبرني مسلم يسار المصري أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يكون في آخر الزمان دجالون، أي كذابون معنا دجالون. وقال قرطبي رحمه الله تعالى: الدجال والكذاب المموه بكذبه الملبس به. فهذا هنا هذا الحديث فيه إخبار من النبي صلى الله عليه وسلم بأنه سيوجد بعده كذابون عليه يضلون الناس بما يضعونه ويختلقونه، وقد وجد ذلك على نحو ما قال، هذا وقع على من علام النبوة. فكان هذا الحديث من دلائل سلكي. ذكر أبو عمر بن عبد البر الحماد بن زيد أنه قال: وضعت الزنادقة على رسول الله صلى الله عليه وسلم 12,000 حديث بثوا في الناس، وحكي عن بعض الوضعين أنه تاب فبكى وقال: أنى لي بالتوبة، وقد وضعت 12,000 حديث على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلها يعمل فيها. وهذا كلام، أولا هو يتحدث عن الكذب، وهذا من الكذب، وهذا نفسه من الكذب. 12,000 حديث يبثها في الناس ويعملون بها، هذا لم يكن أبدا. يمكن بثها لكن يعملون بها لا. أولا 12,000 يعني ما هو شغل غير هذا. طيب المهم من هذا يعني المبالغة لا يقبل، لأن الله سبحانه وتعالى تكفل به بهذا الدين، ومن حفظه أن لا يعني يروج الكذب، ولو بثه هذا يعني ينال وباله فقط، وأما أن يروج عند الناس ويعملون به دينا محمديا سماويا لا. فإذا هذه مبالغة لا نقبلها. وضع 12,000 حديث ومن جملتها هذا الكلام، إنه قال يعملون بها لا، هذا ما نصبح. لأننا نفي بما أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم، بما أخبرنا الله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ومن الغريب أن ومن ما أبدأه ابن القيم رحمه الله تعالى الذكر يدخل في أحاديث النبوي، الذكر يشمل الوحي كله، سواء كان متلوا قرآن أو للعمل به السنة النبوية داخل في هذه الآية مباشرة. فيقول يستفاد من هذه الآية أن السنة النبوية محفوظة إن الله سبحانه، لكن حفظ القرآن معروف محفوظ، ما زاد في أحد ولا نقص من أحد قائم إلى الآن. وأما السنة النبوية وإن حاول من حاول، لكن الله سبحانه وتعالى يقيدها بكل عصر وفي كل مصر من يفندها ويخرجها يعني ويزيلها عن قلوب الناس او عن علم الناس. فهذا هو اللي قاله المقيم رحمه الله ولقد اجاد في هذا. والاخرون يقولون الذكر والقران، لان الله سبحانه وتعالى ذكره بالذكر في عده ايات لانه القران. فاذا كان كذلك قال وانزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل اليك. السنه بيان للذكر، فاذا كان المبين محفوظا حتما فالبيان مثله يدخل في هذا ضمنا، يعني معناه انه ضمنا يكون السنه تكون السنه محفوظه ايضا. وهذا ايضا يعني ما يبعد، ولكن ما قاله ابن القيم اقرب. وعلى كل حال سواء كان ذاك او هذا، فقوله يعمل الناس ب 12,000 حديث موضوع، هذا موضوع كما سبق لكم. ليه؟ قال ان بعض المتكلمين انكر الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، قال لا وجود له. انكروا الكذب وضع الحديث. فقال بعض اهل العلم ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم رؤيا انه سيكذب علي، هذا حديث. فان صح هذا الحديث فهو اخبار صدق لازم وقوع الكذب، وان لم يصح هذا الحديث يكون مثالا للمساله فيها. لو لم نجد غيره هو في الواقع موجود على الاحاديث المكذوبه، لكن هذا نرد على هذا القائل المتكلم الذي لا صله له بعلم الحديث حتى انكر الوضع في الحديث، نقول له انه روي انه سيكذب علي. فان صدق هذا الكلام والنبي صلى الله عليه وسلم لا يتحدث الا بالصدق، لازم يقع. وان لم يصدق هذا الكلام نفسه مثال للموضوع، فنقول هذا من جمله الموضوع. قال ماذا؟ ولذلك قلت اخيرا في قول وضعت الزنادقه 12,000 حديث كلها يعمل بها في نظر لا يخفى، بل كل هذا باطل لمن تامله، لان الله تعالى تكفل بحفظ كتابه حيث قال انا ما نزلنا الذكر وانا له لحافظ. وقال اهل العلم ان الاحاديث محفوظه تبعا له لانها بيان له، فكيف يعقل ان يعمل الناس ب 12,000 حديث ولا يقيد الله لها من يفندها ويبين امرها للناس بحياته؟ هيهات لا تسمعوا هذا. وقول كذابون تاكيد لدجال بامل معناه، كانه بمعناه ياتونكم من الاحاديث ما لم تسمعوا انتم ولا اباؤكم، هذه الاحاديث المختلقه التي لم تنقل من مصدر صحيح. والمعنى انهم يقولون ويروون اشياء ليست مما يعرفه المسلمون فيما لم يزل سلفا عن خلف، مع ان الله تعالى اكمل دينه ووعد بحفظه ونشره ولم يترك سبيلا الى ضياع شيء منه، فاين كانت هذه الغرائب من القرون الاول افاد بعضهم. فاياكم واياهم اي كونوا على حذر منهم لا يضلونكم ولا يكتمونكم. قال القرطبي رحمه الله كذا صحات الروايه فيه في اثبات النوح، والمفروض يقول لا يضلوكم، والصواب حذفها لان ثبوتها يقتضي ان يكون خبرا ان في وقوع الضلال والفتنه، وهو نقف المقصود، لانه اذا كان بالنون يكون خبرا لا تكون نافيه ولا تكون ناهيه. واذا نفينا معناه لا يضلونكم، لو قبلتم ذلك لا يضلونكم، هذا خلاف المقصود. المقصود انه اذا تدققتم وسمعتم ذلك الدجل تضلون، وهذا خلاف هذا الكلام، وهو ناقص المقصود. فاذا حذفت احتمل حذفها وجهين، احدهما ان يكون ذلك مجزوما على جواب الامر الذي تضمنه اياكم، فكانه قال احذركم لا يضلونكم ولا يفتنونكم، وثانيهما ان يكون قول لا يضلونكم نهيا، ويكون ذلك من بعد قولهم لا ارينك ها هنا، اي لا تتعرضوا لاضلالهم ولا لفتنتهم. اذن معناه لا يضلونكم ليس اخبارا انما هو نهي، والمراد منه مبالغة في عدم يعني ليس الحذر من إضلالهم بسبب أخذ ما حدث به من الضلال. قال رحمه الله تعالى قال مصنف رحمه الله تعالى بالسنن المتصل في أول كتابه وحدثني أبو سعيد أشج قال حدثنا وكيع قال حدثنا عمش عن المسيب بن رافع عن عامر بن عبده قال انه قال عبد الله ان الشيطان ليتمثل في صوره الرجل فياتي القوم فيحدثهم بالحديث من الكذب فيتفرقون فيقول الرجل منهم سمعت رجلا اعرف وجهه ولا ادري ما اسمه حدث. قال رحمه الله تعالى اولا الاسلام رجال الاسلام خمسه ابو سعيد اشج هذا عبد الله بن سعيد بن حسين الكندي الكوفي احد مشايخ الستة من التسعة الذين نقول روى عنهم اصحاب الكتب الستة بدون واسطة. تقدم الثاني وشيخ الجراح بن مليع الرؤاسي ابو سفيان الكوفي امام معروف الخامس الثالث العام علماء نمهران الرابع المسيب بن رافع المسيب بن رافع الاسدي الفاعلي ابو العلاء الكوفي العام ثقة من الرابعة ولو في هذا الكتاب ثلاثة أحاديث فقط. والمسيب هنا قال النووي رحمه الله تعالى في شرحه أما المسيب بن رافع فبفتح الياء بلا خلاف كذا قال القاضي عياض المشايخ صاحب المطالع أنه لا خلاف فتحها إيه ثلاثة سيد المسيب فإنه مختلف فتحها وكسرها كما سيأتي الموضوع إن شاء الله تعالى. وإلى هذا أشار السيوطي في أهلية الأثر بقوله كل مسيب فبما سوى أبي سعيد فلوجهين حواه إن كانت عند بيتان ما كتبت هنا. قال قال ماذا عامر الخامس عامر بن عبدة فتح الباء وكل بالسكون هذا بجلي أبو ياسين الكوفي وهذا أيضا أول محل ذكره. وقال في التقريب عامر بن عبدة فتح موحدة وبسكونها البجلي أبو ياسين الكوفي وثقه المعين الثالثة أخرج له مصنف هنا في مقدمة فقط أبو داود في القدر ما له روايات غير هذا. كم بهذا الإسناد سمع في طرفتان لطائف الإسلام ما هما إحداهما أنه إسناد كفي كله هذه طرفة والثانية أن في ثلاثة من التابعين يروا بعضهم عن بعض وهم العمش والمسيب وعن وذلك أولا كونه كل كفيين طرفة ما وجه كونه من لطائف الإسناد أن العادة الطبقات المختلفة لا بد أن يدخلها خلل هذا ثقة شيخه يكون غير ثقة وشيخه يكون ثقة إلى آخره مثلا هذا موجود بكثرة لكن من المصنف إلى أن يصل إلى الصحابي كلهم ثقات هذا غريب وكون في بلدة واحدة أغرب فلذلك وعدوا هذا من لطائف الإسلام لكانوا من بلدة واحدة كلهم ثقات الطبقات المختلفة كل هذا يعتبر من اللطائف. ثانيا أن كون ثلاثة أو أربعة في طبقة واحدة أو اثنين في درجة واحدة من لطائف الإسناد كلهم مثلا تابعيون هذه من لماذا؟ لأن طبقة التابعين طبقة واحدة فكأن المصنف مثلا يعني له علو معنوي لأن الثلاثة التابعين كلهم يعتبرون كشخص واحد يعني طبقتهم واحدة درجتهم واحدة مرتبة درجة طبقتهم واحدة فكأنه طووا له المسافة البعيدة حيث إنهم كانوا في طبقتنا وفي درجة واحدة فهذا وجه كونه من لطائف الإسناد إذا قلنا إن الصحابي من عن صحابي أو ثلاثة من الصحابة يروا بعضهم عن بعض أو ثلاثة من التابعين يروا بعضهم عن بعض فائدته أنهم يعتبرون كشخص واحد كشخص واحد فإذا يكون السند أعلى معنوية معنوية السند أنه أعلى عنه. أشار الأثر عن عامر بن عبدة أنه قال قال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى إن الشيطان ليتمثل فتح النفس لام الابتداء كما قال في الخلاصة وبعد ذات الكسر تصحب الخبر لا مبتداء نحو إني لوزة وإنما نبص عليه وإن كان واضحا لأني رأيت بعد النسخ ضبط اللام بالكسر ضبط قلم فخشيت أن يغتر به القاصر الله تعالى ومعنى يتمثل معناه يتصور في سورة الرجل بالتعريف بآية العادية في سورة الرجل الذي يعرف القوم الذين يأتيهم وإنما تصور في السورة المعروفة لهم زيادة في التلبيس لأنه لو جاء غريب ربما يستنكفون عنه فيتمثل في سورة شخص يعرفونه ولا يتأكدون من هو يعني المعروفة لهم زيادة في التغرير والتلبيس إذ لو آتاهم في سورة من لا يعرفونه لما أقبلوا اجتماع حديث الله تعالى فيأتي القوم فهو حديث بالحديث من الكذب إنما عبر بمين الله أعلم إشارة إلى أن بعض حديث يسلك ليموه عليهم يعني ليزداد تمويها فيتفرقون من مجيء السماع فيقول الرجل منهم سمعت رجلا أعرف وجهه أي لكونه رآه قبل ذلك والجملة المعادي نص شفت رجلا ولا ناهية ولا أدري أي لا أعلم ما اسمه ما استفهامية مبتدأ واسمه خبرها والجملة المعادي نص مسدد مسد مفعولي أدري معلق عن العامل وقوله حدثه جملة المعادي نص على العامل رجلا يعني معنى ذلك أنه يلبس على الناس هكذا. وجزء ثاني مفلس مسألة مسألة ثانية تتعلقان بأثر عدد. المسألة الأولى وجزء ثاني مصنف رحمه الله تعالى بأثر ابن مسعود رضي الله عنه هنا أنه يدل على التهذير من الرواية عن مجهولين الضعفاء. لازم يكون معروفا، ولذلك اشترط المحدثون أن يكون معروفا معروفا بين الناس مشهورا بطلب العلم. ها؟ ولذلك يقولون إذا ذكر لهم شخص يقولون هذا ما رأيناه مجالس العلماء، هم يعرفونه يعيبونه بهذا يتنقصونه بهذا، بل بعضهم لا يأخذ عنه. مما يدل على أن الشخص له عناية بالحديث أن يلزم مجالس العلماء ومجالس المحدثين، يرون يتردد عنده. فإذا كان كذلك يثقون بعلمه وثوقا تاما. وأما إذا لم يكن كذلك يقولون لا هذا ما نراه بمجالس العلماء، هكذا يعيبونه، لأنه على التعبير من الرواية عن المجهول والضعف. وأنه يجب الاحتياط في أخذ الحديث فلا يقبل إلا من كان معروفا عينا وحالا وثبتت عدالته ظاهرا وباطنا. الله تعالى. المسألة الثانية، هذا الأثر موقوف إلا أنه له حكم الرفع، لأنه لا يقال من قبل الرأي. ومن المقرر في مصطلح الحديث أن ما جاء عن الصحابي ومثل لا يقال من قبل الرأي ولا مجال للإجتهاد فيه، فاحملوا على السماع. جزم به الرازي في المحصول غير واحد من أئمة الحديث، وترجم على ذلك الحاكم في كتاب معرفة المسائل في كتابه معرفة المسانيد التي لا يذكر سندها هكذا فات. ومثله بقول ابن مسعود رضي الله عنه من أتى ساحرا أو عرافا فقد كفر بما أنزل به بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. لا لا، بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم هكذا الحلو. وقد أرسل ابن عبد البر في كتاب التقصي عدة أحاديث من ذلك، مع أن موضوع الكتاب المرفوعة وهكذا، يعني معنى ذلك أن مثل هذا يكون في منزلة المرفوع. ولذلك المصنف مع أنه يعتني بالأحاديث المرفوعة ولا يعتني بالأحاديث الموقوفات يريدها أحيانا من باب التأكيد بمثل هذا، خاصة إذا كان لا ينالها رأي ولا اجتهاد مثل هذا، فيعني له حكم الرفع معنا. صلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على خشيتك كما تعود بيننا وبين المعاصي ومن طاعتك ما تبلغ بنا بجنتك ومن اليقين ما تعود بجعلنا وصاحب الدنيا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا وحيثنا. اجعل وارثنا يا خيرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل في قلوبنا ولا يضعنا ولا عليك توكلنا. اللهم لك أنا الله رب العالمين رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.